بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ السائل: نفهم من كلام المصنف رحمه الله أن الحنابلة لا يقولون بالاستثناء المنقطع. لا، هناك فرق بين الاستثناء وبين الإقرار، فقضية الاستثناء المنقطع معروف، لكن نحن الآن في باب الإقرار فهم لا يعملون به، ولكنهم لا يسمونه استثناء منقطعا، يسمونه استثناء ماذا من غير الجنس، كما مر بنا يستثني من الدراهم ثوبا أو من غير النوع، يستثني من التمر تمرا ليس من نوعه. هذا هو الاستثناء المنقطع لأنه يسميه لغة، وهم يسمون هنا في باب الإقرار هل يصح الاستثناء من غير الجنس أو من غير النوع. عند الحنابلة لا يجوز، عند غيرهم يجوز، هذا هو المراد. وإذا كان كذلك فما هو الراجح في المسألة؟ والله حقيقة يعني لما تنظر إلى التدقيق الفقهي تجد أن وجهة الحنابلة قوية في هذا المقام، لأنك كونك تستثني ثوبا من دراهم هذا فيه بعد، والآخرون يتأولون ذلك ويردونه إلى أصول الأشياء، فكل له وجهة نظر، لكن أنا يعني وجهة الحنابلة ظاهرة عندي. يقول الأخ: إذا استثنى الكل من الكل فهل يبقى ما يقوله ما أقوله به أو يبطل الإقرار كله؟ هذا لا خلاف فيه بين العلماء بأنه يبطل، هذا مجمع عليه بين العلماء، لا أعرف أحدا من الفقهاء أو غيرهم أو من أهل اللغة أنهم يجيزون استثناء الكل من الكل ويعتبرون هذا ضربا من العبث ومخالف لكلام العرب، لأنه ما معنى تقول له علي ألف ريال إلا ألف ريال؟ ماذا يكون؟ إما أن يبطل ما بعد إلا ويلغى ويكون الألف، إذن هذا لا يجوز عند أهل اللغة. لكن لو نقص ريالا واحدا عند الجمهور يجوز، وعند الحنابلة لا يجوز، والحنابلة دققوا في اللغة العربية فنظروا على الأكثر فيها، والجمهور تأولوا بعض الآيات وفهموا منها فهما، وقد علقنا يسيرا على ذلك. هل يؤاخذ بإقراره؟ هل يؤاخذ؟ الجواب لا، لا يؤاخذ بإقراره على الصحيح، لعنه لا يلزم بالألف على الصحيح، وهناك من يلزمه بذلك ويلقي ما بعد إلا. يقول الأخ: ما ثمرة الخلاف بين الحنابلة والجمهور في قول القائل له علي 10 دراهم إلا ثوبا؟ من يعتبر ذلك يعني يعتبر أنه يجوز استثناء الجنس من غيره، فإنهم يقدرون ذلك الثوب ويجب عليه، يسقط ثمر الثوب ويكون عليه. أما من لا يرى ذلك يراه استثناء منقطعا فيلغي الثوب ويلزمه بالعشرة، هذا هو الفرق بينهما. يقول الأخ: إمام في أحد المساجد سهى، يعني سهى في صلاته، والسهو هذا يحصل، فإذا كان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قد سهى فيسهو غيره، ولكن أيها الإخوة ينبغي لمن يتقدم الناس أن يكون على علم بماذا بأحكام الصلاة، لأنه قد يخطئ في صلاته ولا يحسن الخروج من الخطأ فيفسد على نفسه وعلى الجماعة الصلاة. هنا يقول: فلما حضر وقت سجود السهو، يعني كأنه سهى، أنا ما أدري هذا ما بين، لأنه أيها الإخوة من الصلاة من لا يكفي فيه سجود السهو، فالأركان لا ترتفع بسجود السهو، فلو نسيت قراءة الفاتحة أو ركوع أو سجود أو اطمئنان فهذه لا يغني عنها سجود السهو، لكن سجود السهو في الواجبات، كما لو قمت من التشهد الأول وتركته فإنك تسجد للسهو سجدتين، كذلك أيضا لو أنك نسيت الدعاء في السجود، أو كذلك في الركوع عند من يجيبه، أيضا عند من يجيبه فإنه تسجد للسهو. لكن الأخ هنا يقول: فلما حضر وقت سجود السهو، نحن نفسره على أنه مما يقبل فيه، سجد سجدة واحدة فقط، السهو له سجدتان، بدليل أن ذلك ثبت نقلا وفعلا، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر ركعتين وإنه عليه الصلاة والسلام قال قام رجل يسمى بذي اليدين يعني عرف بطول يديه فسموه بذلك اشتهر بذلك فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال عليه الصلاة والسلام ما قصرت وما نسيت يعني أنا ما قصرت إذن ليس هناك قصر للظهر قال ما نسيت هذا كان معنى هذا أن الرسول ينسى وكان في القوم أبو بكر وعمر وغير من الصحابة فاستحوا أن ماذا يقولوا شيئا فقال فسألهم رسول الله قالوا صدق ذو اليدين يا رسول الله فقام وأتى بالركعتين وسجد سجدتين ومن هنا يختلف العلماء في سجود السهو أحيانا يكون قبل التسليم إذا كان من زيادة وبعد التسليم إذا كان من نقص وهناك عكس ذلك المهم الأخ هذا سجد سجدة واحدة يقول سجد سجدة واحدة فقط ثم سئل عن سبب ذلك قال اختلطت علي الأمور طيب وإذا اختلطت الأمور على الإنسان ألا يصحح الخطأ الواجب أنه يصحح والتنبيه ينبغي أن يكون في وقته إذن هنا هما سجدتان فهنا نقول على قول ماذا من لا يرى وجوب سجود السهو أن الإنسان لو تركه صحت صلاته لا إشكال في هذا ومن يرى أنه واجب ويؤثر على الصلاة فعليه أن يعود ويسجد ولو بعد حين هنا سائل يسأل يعني لا علاقة للدرس فيه لكن لا مانع يقول أنا رجل مقيم في المدينة غير سعودي أرغب في شراء بيت ولم يسمح دستور المملكة يعني نظام المملكة بتسجيل البيت باسمي داخل المدينة كأنه يعني لا يشترى بمكة ولا المدينة سؤالي هو هل يجوز الخروج من المدينة لشراء بيت باسمي أفتونا أما إذا كان نظام الدولة وأحكامها تجيز فهذا لا مانع منه أما أن تذهب وتشتري باسم غيرك فهذا لا يجوز لعدة أمور أولا أنك خالفت ماذا أمر ولي الأمر فإن هذه أحكام يقررها وهي مصلحة